بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. هذه الترجمة تضمنت أمرين: الأمر الأول وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من بلغت، وذلك لأن رسالته عامة لجميع الخلق، للثقلين الإنس والجن، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالواجب على كل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وقوله: ونسخ الملل بملته، يعني أن ملته وشريعته نسخت جميع الملل، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فيجب على كل مؤمن وجوبا عقيدة أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل. وإذا كانت اليهودية والنصرانية باطلة، مع أنها من يعني لها كتاب، فغيرهم من باب أولى. إذن كل الشرائع وكل الملل نسخت بماذا؟ بدين الإسلام، يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية صريحة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. غير الإسلام يشمل كل الأديان، ولكن مع كون هذه الأديان أديانا باطلة، وهذا ما يجب أن نعتقده، إلا أننا نعاملهم بحسب اعتقادهم، بمعنى أننا نقرهم على عقيدتهم. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على دينهم، وأقر النصارى على دينهم. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. فلا يمنع اعتقادنا أن دينهم باطل أن لا نقرهم عليه، فنعتقد أنه باطل، ومع ذلك نقرهم على هذا، ومع ذلك أيضا نعاملهم بالحسنى، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا ثلاث مسائل قد يحصل اللبس فيها والخلط من بعض الجهال. المسألة الأولى: وجوب اعتقاد أن كل دين سوى الإسلام فهو باطل، والدليل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ثانيا: إقرار اليهود والنصارى وأصحاب الملل على مللهم، نقرهم على ذلك مع اعتقادنا أنها باطلة، لأن الله تعالى ورسوله أقرهم على ذلك. ثالثا لا يمنع ذلك من الإحسان إليهم، والإحسان لا ينافي عدم الموالاة والمودة، لأن هناك فرقا بين الموالاة والمودة وبين الإحسان، فقد يحسن الإنسان لشخص وليس بينه وبينه علاقة. فمثلا لو كنت معي في الطريق، أمشي في الطريق ومعي قارورة ماء، فمر بي رجل لا أعرفه فأعطيته، هذا إحسان ولا غير إحسان؟ طيب هل يلزم من ذلك الموالاة؟ لا، ما أعرفه. إذا لا يلزم من الإحسان الموالاة، فيجب أن نفرق بين مسألة الموالاة ومسألة الإحسان. الإحسان أمر الله تعالى به بل لم ينهى عنه، بل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ومات عليه الصلاة والسلام وجرعه مرهونة عند يهودي. فيجب أن نفرق وأن نفصل بين المسائل. أما ما يخلط، أما ما يظنه بعض الجهال أنك إذا اعتقدت أن دينهم باطل أنك يعني تنابذهم وتحاربهم ولا تحسن إليهم، فهذا خطأ، لأن هناك فرق بين اعتقاد أن دينهم باطل، هذا واحد، إقرارهم عليه، هذا ثاني. لا يمنع ذلك الإحسان إليهم، لكن الموالاة والمودة والمحبة هذا أمر محرم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم الله تعالى به الرسالات. قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات. قالوا ما من الأنبياء من نبي، والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو المشهور عند الجمهور. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن هم رسل، يعني جمعوا بين النبوة وبين الرسالة، أفهمتم؟ إذن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل، كم عددهم؟ سؤال خاص أنت. أحسنت، كم صاروا؟ 25، يعني الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبيا، ذكر الله عز وجل منهم 18 في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18. يبقى إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم والرسول عليه الصلاة والسلام، 7، على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو ليس بنبي. وقد جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في قول الناظم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر يعني ثمانية عشر يقصد الآية وتلك حجتنا ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يقول ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ولذلك تجد أن جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تعالى أنه يعطيهم آية، هذه ناقة الله لكم آية، ولقد آتينا موسى تسع آيات، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، مع أنه عليه الصلاة والسلام أوتي آيات غير القرآن كانشقاق القمر ونبع الماء بين يديه وغيره، لكن أعظم آية، أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، كما قال عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو وأن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب هذا الحديث والذي نفس محمد بيده أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، قال والذي نفس محمد بيده وهو الله عز وجل لا يسمع بي من هذه الأمة، والمراد أمة الدعوة، وهم الذين وجهت لهم الدعوة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني كل من أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الموجودين في عهده ومن سيوجد إلى يوم القيامة، وذلك لعموم دعوته، كما قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة، قال من هذه الأمة، قل المراد أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة دعوة وهم من وجهت إليهم الدعوة، وأمة إجابة وهم الذين استجابوا لله وللرسول. وقوله هنا لا يسمع بي من هذه الأمة، الأمة هنا بمعنى الطائفة والجماعة، ولفظ الأمة يرد في النصوص الشرعية على أربعة معان، أولا أمة بمعنى إمام، ومنه قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، ثانيا أمة بمعنى الزمن، قال الله تعالى وادكر بعد أمة، ثالثا أمة بمعنى طائفة وجماعة، قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ايش معنى أمة؟ يعني طائفة. رابعا أمة بمعنى شرعة وملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب يقول لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يهودي اليهودي هو المنتسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع لأنهم تابوا ورجعوا من عبادة العجل إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهودا، لكن يهوذا، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهود ويهودا فنسبوا إليه. وقولوا ولا نصراني، النصراني هو المنتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما من المناصرة لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فسموا نصارى، وإما نسبة إلى بلدة ناصرة من قرى فلسطين فنسبوا إليها. قال ثم يموت يعني بعد سماعه، ثم يموت بعد سماعه ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الناس ممن بلغتهم الدعوة، فكل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب عليه الإيمان. وظاهر الحديث أن مجرد السماع حجة، ظاهره أن مجرد السماع حجة، لكن المراد بذلك السماع الذي يحصل به البلاغ وتقوم به الحجة، فليس مجرد السماع كاف، بل لا بد من سماع يحصل به البلاغ وتقوم به الحجة، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأما من بلغته الدعوة وسمع بها لكن سماعه بها على وجه فيه تشويش وفيه شبهة فهل يكون معذورا أو لا؟ نقول أما حكمنا عليه في الدنيا فإننا نحكم عليه بالظاهر، وأما الحكم الآخر الحكم في الآخرة فعند الله تعالى. يعني كثير بعض الناس قد تبلغه الدعوة لكن على وجه مشوش، يعني لا يعرف أن الإسلام هو دين الحق، يسمع عن الإسلام لكن سماعا مشوشا أنه دين قتل ودين إزهاق نفس ودين إرهاب وما أشبه ذلك. فمثل هذا هل يعذر أو لا؟ نقول بالنسبة للآخرة أمرهم إلى الله، بالنسبة للدنيا نحكم عليهم بالظاهر والسرائر علمها عند الله. ومنها أيضا أن دين الإسلام ناسخ لجميع الشرائع قبله، فجميع الشرائع قبله نسخت. ومنها أيضا أن من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا مؤاخذة عليه، من لم تبلغه الحجة ولم تصل إليه الرسالة فإنه لا يؤاخذ. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها أيضا أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو من أصحاب النار، لقوله إلا كان من أصحاب النار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدث بدنته بالحج التي أهداها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فقال الشعبي حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. طيب هذا الحديث يقول حدثنا باب من باب ذكر من يؤتى أجره مرتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني التي أهداها للحرم. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقول ثلاثة هذا لا يدل على الحصر، لأن هناك أحاديث أخرى تدل على دخول غيرهم في هذا الوصف. قال رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقوله رجل، التقييد بالرجل أو الوصف بالرجل ليس قيدا بل المرأة كذلك. يقول آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آمن بموسى وأدرك الرسول، أو آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، فله أجران: أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال فآمن به واتبعه. وعلم من قوله آمن به أنه لا يكفي مجرد إيمان، بل لا بد من مجرد الاتباع، وهذا أيضا يدل على أنه لا بد من العمل. فمجرد أن يؤمن أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق من غير أن يعمل، هذا لا ينفعه ولا ينجيه. ولهذا نعرف المسلم بأنه هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا نقتصر على هذا بل نقول وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فهمتم؟ هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، لأن هاتين الشهادتين تقتضيان الصلاة. فلا يرد علينا مثلا تارك الصلاة يقول أنا أؤمن بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نقول لكنك لم تعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. يقول واتبعه وصدقه فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى، يعني الذي أوجبه عليه من صلاة وصيام وغيره، وحق سيده يعني الذي وجب عليه من خدمته والقيام بأعماله التي توكل إليه، فله أجران: أجر قيامه بحق الله وأجر قيامه بحق سيده. قال ورجل كانت له أمة، وهي المملوكة، فغذاها فأحسن غذاءها، يعني أطعمها وسقاها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، يعني قومها بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ثم أعتقها يعني حررها من الرق وتزوجها، فله أجران. وقوله ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، الرجل مع أمته بالنسبة للنكاح له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتزوجها وهي في ملكه، أن يتزوجها وهي في ملكه فالنكاح باطل. ولهذا قال الله اشترط الله تعالى لنكاح الإماء قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وأما من جهة النظر فقالوا لأنه لا يرد الأضعف على الأقوى، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، إذ أنها ما دامت مملوكة له فإنها تحل له بدون عقد. إذن هذه الحالة الأولى أن يتزوجها وهي في ملكه، بأن قال مثلا تزوجتك فلا يصح النكاح بل هو باطل. الحالة الثانية أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، وهذا جائز، فقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. والحالة الثالثة أن يعتقها ويحررها وتستقل، ثم يتزوجها من وليها إذا كان موجودا، أو القاضي إذا لم يكن هناك ولي، لأنه هنا ليس له ولاية، لأنه إذا اعتقها فإن الولاية لا تثبت بالولاء. فهذا هو الذي يدخل في الحديث، هذه الصورة هي التي تدخل في الحديث، أنه أدبها وقومها ثم اعتقها ثم تزوجها، فله أجران، أجر العتق وأجر النكاح. أجر العتق لأنه حررها وخلصها من الرق، وأجر النكاح لأنه حصن فرجها وأعفها. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أربعة أوصاف، فقال فغذاها ثم أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها، فلما لا يكون له أربعة أجور؟ واضح؟ معنى ولا لا؟ هنا قال ورجل كانت له أمة فغذاها، هذا واحد، ثم أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها. فلماذا خص هذين؟ نقول لأن الأول والثاني يحصلان من الأجنبي، لا يختصان بالسيد، فالاعتاق إنما الذي يملكه من؟ السيد. أما مسألة الغذاء والسقى والتأديب فهذا قد تؤدب وتطعم وتسقى من غير السيد، فلهذا جعل الأجر خاصا بالذي من كسبه ومختصا به. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني من غير مقابل، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا أنه ينبغي للمفتي أن يجيب بالنص قدر الإمكان متى كان النص ظاهرا بينا، ليجمع بين الحكم ودليله. ووجه ذلك أن الشعبي رحمه الله لما سئل عن الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوج لم يقل إن هذا جائز، بل استدل بالحديث. نظير ذلك لو سألك سائل ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما حكم من صلى منفردا خلف الصف، تقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فيستفيد السائل فائدتين، الفائدة الأولى الحكم، والفائدة الثانية الدليل، وثانيا أيضا فائدة ثالثة وهي ربط الناس بنصوص الكتاب والسنة، أن نربط الناس بنصوص الكتاب والسنة. ولكن هذا أعني الاستدلال أو الفتية بالحكم بالدليل الشرعي فيما إذا كان الدليل واضحا بينا، أما إذا كان غير واضح ويحتاج إلى بيان أو شرح أو فيه غريب فإنه يبين له الحكم. وفيه أيضا دليل على فضيلة من آمن بنبيه وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين، أجر اتباعه لنبيه وأجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على فضيلة العبد المملوك الذي أدى حق الله وحق سيده، ومنها أيضا مشروعية تأديب الأمة وتقويمها، وأن ذلك إلى السيد لأنه المخاطب به أصلا، ومنها أيضا فضيلة العتق. ويدل على فضيلة العتق أن الله عز وجل جعله خصلة في جميع كفارات، فما من كفارة إلا وفيها عتق، فكفارة القتل فيها عتق، وكفارة الظهار فيها عتق، وكفارة اليمين فيها عتق، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيها عتق. ولهذا كان الشرع متشوفا إلى العتق، ويدلك على تشوفه أنه جعل له أسبابا قدرية وأسبابا شرعية، أسبابا قدرية وأسبابا شرعية، اختيارية واضطرارية. فلو أنه مثلا ملك ذا رحم محرم عليه يعتق غير اختياره، ولو مثل بعبده عتق. والعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: الأول القول، ومنه صريح وكناية، فإذا قال أعتقتك حررتك ونحوه عتق. وثانيا مما يحصل بالعتق الفعل، كما لو مثل بعبده، ومعنى مثل بعبده أي قطع منه عضوا أو شوه خلقته فيعتق. والثالث إذا مال الملك، إذا ملك ذا رحم محرم منه، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح، فلو ملك أباه عتق عليه، لو ملك أمه عتقت عليه، لو ملك أخته أو أخاه عتق عليه. والرابع السراية، السراية، وذلك فيما إذا كان له شرك في عبد أو من غيره، غير هذا، لو أنه لو أعتق جزءا من عبده سرى العتق إلى جميعه، هذا أوضح. فلو قال مثل لعبده أصبعك حر أو يدك حرة، فإن العتق يسري إلى جميعه، لأن الشارع يتشوف إلى العتق والتحرير على الأقار. والله أعلم.